La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la شغلني عن التطبيق يرضيك البعد يا حبيبي انا بحبك بدع الله ترجع لنا والله ماليش بعدي يوم والتاني بصبر روحي واقول حيجيلي وانا بترجع لي حبيبي اعمل ايه علشان ارضيك معقولة خلاص كنت عليك اه يا حبيبي لو كنت حبيبني طب لي وعلى ايه بتتعبني فهمني حبيبي ليه خلصت انا في كل كلامي ومعايا حتى في احلامي هعمل لك تاني ايه يا حبيبي لو كنت حبيبني بعيش أيام في شوق وحنين اللي وجود